النظر أحاديث الفضائل. النظر في إيش؟ احتجت به لأن فيه كلام أو من أحاديث العقل في أدلة التوحيد، ويقصدون بذلك الأدلة العقلية. النظر في الأدلة العقلية. بعض أهل السنة يقرر التوحيد بأدلة عقلية ولا يطلب أدى إليها النظر، لكنهم ليست هي معتمدهم ولا المعول عليهم عندهم. يكون يعتمدون على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويختلفون في ذلك عن أهل الكلام. يعني إذا وجد العقل موافقا للنقل فلا مانع من الاستدلال به على أنه ليس بالدليل الأصلي. غالب ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مساعدا للدليل أخبار هذا الباب توقيف. توقيف ليس باجتهاد في باب العقائد. فإذا ثبت الأمر لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية موافقة للأدلة النقلية. الأحكام تثبت بأقبال ولا نكون بذلك اعتمدنا على العقل، لأن اعتمدنا على النص. وكوننا نذكر هذه الأدلة العقلية لأن بعض الخصوم لا يسلم للأدلة الشرعية، فإذا لم يقتنع بالأدلة الشرعية ونظر بالأدلة العقلية وهداه الله بسبب هذه الأدلة، ما في ما يمنع من وجود الأدلة. كما يذكر أهل العلم ويحشدون الأدلة لبعض المسائل ويستدلون على بعضها بالواقع وحقائق التاريخ وأدلة كثيرة لا تثبت بمفردها، لا يثبت بها شيء بمفردها. منهم من يقول النظر ومنهم من يقول القصد إلى النظر. كلام صحيح ولا لا؟ القصد إلى النظر هو ما تبدأ القصد إلى النظر، ثم بعد ذلك يقررون ثم العقائد يطلب لها العلم ولا يكفي فيها الظن. ومنهم من يقول أول واجب على المكلف الشك، وعلى هذا لا بد أن تشك. الظن الخبر الواحد لا يزال. فإذا ملت إلى شيء يكون عن قناعة شيئا فيما يطلب له العلم من أبواب العقائد. لماذا؟ لأنه يريد أن تعرف الدليل قبل المدلول في أبواب الاعتقاد أنها لا يفيد فيها خبر واحد شيء. تعرف الدليل قبل المدلول، وكل على طريقة في الدليل هل هو عقلي أو نفسه. لكن أهل السنة ما يقولون بالشيء، فبقي الدليل أثبت بطريق الآحاد عند بعض المتكلمين الذين يجبون الشك القليل. ثم بعد ذلك إذا نظر لأن جل الأحاد لا يكون عن خبر أحد، وإنما يكون صادر عن دليل ومسألة يعتمد عليه ويعول عليه عنده. لأنك إذا جنحت وملت إلى شيء قبل النظر في دليله فكنت حقا. وإن كان بعضهم يوجس من ذلك خيفة ويريد أن يقرر أن خبر واحد، شيخ الإسلام يقرر أنه لا يمكن الميل إلى قول من الأقوال إلا بعد معرفة ما يرجح تثبيت الظن. هذا لا يعني نقول، وإن قلنا بقول الجمهور أنه يثبت الظن، لكن أحيانا من كون الفارق بينهما أو يفيد العلم بين الأمرين لا يكاد يذكر، وقال إنه ترجيح بالتحكم كالبدء بأحد الرغيفين أو سلوك أحد الطريقين، يعني أنه مقطوع به طريق عجل طريق وقير بوجه من الوقت. أنت لك هدف في غرب الرياض، لا أحتمل في غرب الرياض وأنت في شرقية الآن، تقول أروح مع الدائري الشمالي أو مع الدائري واحد بالمئة. وإذا افترضنا صح إن رحت بدون نظر فأنت رجحت بغير مرجح، وكلاهما يؤدي والمسافة واحدة. ومالك لكن إن نظرت تقول الدائري الشمالي في هذا الوقت أخف من الدائري الجنوبي. فأنت نظرت ثم بدأت أول ما نشكك ما تدري أيهما أفضل، ثم نظرت رجحني فذهبت إلى على بينة. أحيانا تركب السيارة ما تدري تلف في مين ولا يسار، كل حال هذا بحث في موضع آخر. لكن سواء قلنا أنه شيخ الإسلام يرجع يتكلم عن الموضوع شيخ الإسلام بمثل هذا، وأن الترجيح بين شيئين لا بد أن يكون له ما يستند، حتى في الأمور من الأمور العادية كسلوك أحد الفريقين، أنه إذا لم تحتف به قرينة والبداء بأحد الرغيفين، وسواء قلنا إنه عندك رغيفين أو إذا احتفظ به قرينة بات العلم، نقول إنه يجب. لماذا قدمته على الثاني؟ العلم واجب والعمل به لازم، سواء كان هذا لكونه أقرب لكونه أعلى لكونه اليمين على جهة اليمين وكونه أحد المرجحات. نعم ها كيف؟ لا قد يكون واحد منهما أنضج من الثاني وأنت في شك، هل يكفيك واحد أو لابد من الاثنين؟ تبدأ الناضج على مرتب المرتب عليه قد لا تحتاج إلى الثاني. لكن مفاجئ مجموع كلامهم الذي ذكروه والشروط التي ذكروها يدل على أن مراد الفضائل هناك أناس عندهم لا تدخل نقص في باب التأثيم والتردد عندهم كثير في كل شيء، هذا لا عبرة به، لا عبرة كلامهم الطويل يلبس هذا الثوب ثم يطلع لا تستدرك شيئا عن المصحف. هذا بالنسبة للمثل هذا لا شك أنه نقص حكم ومرض، لكن الإنسان السوي الأحكام هل يأخذ هذا أو يأخذ هذا؟ مرجحات تلقائية. هؤلاء حينما قالوا لا بد أن لا يكون الضعف شديدا، ثم بعد ذلك ينظر لا يشتريه لا يكون الضعف شديدا لئلا يرجحوا بغير مقدم العمل به ثبوته، يقف حائر في أول الأمر ثم بعد ذلك يميل إلى هذا أو إلى هذا من الأحاديث. وقصدهم من هذا أن يكون الدليل متبوع لا ثابت، لأن بعض الناس حتى في المسائل العملية يصير ذهنه رأي، فيدرس في الصغر كتاب بعينه ثم بعد ذلك ترسخ في ذهنه هذه المسائل ويعمل بها، ثم بعد ذلك يسمع قول من يخالف أو يميل إلى إمام من الأئمة، ثم أن يسعى جاهدا إلى أن يكون قوله هو الراجح في كل منه وأما معانيها فإذا تعسف استعمال النصوص لخدمة مذهبه هذا جعل الدليل تابع ولا متبوع؟ ما هي بلسان تابع المبين يفهمه العربي، لكن إذا مجرد يحفظ مسائل من حيث ثم إذا وجد الدليل يخالف هذه المسائل ضرب بهذه المسائل النبي وأخذ بالدليل، هذا جعل الدليل إذا سمعوا قوة المتبوع وجعل قول الإمام ترددوا. المقصود أن هؤلاء كل المتكلمون منهم من يرى أن أول واجب هو النظر، ومنهم من يرى القصد النظر إلى النظر، ومنهم من يقول الشك، وأهل السنة يرون أن أول واجب المكلف يبعد به عن الكن والكيف، شهادة أن لا يمكن الوصول إليه بحال، شهادة أن لا إله إلا الله وهي المصححة لجميع، لا يمكن الوصول إليه. وقد تكون لأنها قد يكون دليل ذلك عن شيء لم نطلع عليه ولم نميل إلى ذلك بالفطرة، وليس له شيء يحتاج إلى دليل في الوجود، يمكن أن كان عنده شيء من ليس له شبيه اللوثة، شيء عنده من مما كما قد جاء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى زيادة نظر، لكن ليس هو الأصل. عن الأصل أن الناس على الفطرة في هذه افترون على التوحيد، قد جاء فاسمع من نظامي تعليق عليه، وهم يعلقون على أنها ليست النظر، تدخل في النظر مباشرة، ليس مراد السلف حينما قال وقصد إلى النظر أن يروها كما جاءت، ما في شيء إلا ها يا لها معاني، ولذا لم نسمع يعني تدخل فيه من غير قصد ولا نية، النظر مباشرة والقصد إلى النظر تقصد إليه، لكن كون نعم أول واجب على العبيد معرفة الإله يرسل ف... فنتعدى البحث عن المعاني إلى البحث عن الكيفية. قال المصنف: قد جاء تسمع بالنظر في الوجود والموجود، وعلم يعني اسمع بالنظر وافهم الوجود والموجود واحفظ. ولا شك أن المصنف بعض المتأخر بعض أهل الكلام الكتب أو جلبه يقولون أن لذلك الصفات لما المتشعر شرح المقدمة والفرق بين ونقل هذا عن الخلف، قال إن مذاهب السلف يشمل الطوائف الثلاث هي من المحكم، يعني أهل السنة ثلاث فرق عندهم، وقرر هذا والذي اختصر كلامه وقرره، لكنه كلام هذا القول المنسوب لمالك كيف عنه ينفي ما أثبته الله لنفسه، ويكون قال بعضهم أن نصوص ينفي ما أثبته السنة، ونقول هذا لا تقرأ على ومن العجيب والطريف أن السنة كل يم قد يقع بالتشبيه والتمثيل، لأنه لا يحسن التعامل مع هذا كل من يدعي، نقول إذا حجب إلا النصوص من الأحاديث عن العامة فكيف هم الذين لا النصوص من القرآن وهم يسمعونه، ولا يمكن يقول بل عيب وذم عندهم ذم شديد. يعني جاء النساء في العصور المتأخرة حجب بعض الآيات عن قوله بالتسديد يعني بالنظر في الوجود والموجود. لماذا؟ لأنها تثير الناس، أنه يقرر أن أول واجب على عبيد معرفة الله بالنظر، هذا دين لا يمكن التنازل عنه في حال من الأحوال، ما يقوله المتكلمون. لكن هذا القول قول محدث، إخفاء بعض كلام الله هذا تحريف، هذا صنع عند أهل السنة والجماعة أنهم معرفة الله من سوريا لما وضع يده على آية الرجل بالفطرة التي بالنظر عمها تعلم أنه لا إله إلا بعض الآيات التي تعلم أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، هذا إلحاد والله المستعان. فالمفروض على العباد تسمع من نظامي وعليهم ولا نرد العلم بذلك، العلم بأنه لا إله إلا ولا نرد ذاك بالعقول، سواء كان هذا في أوساط المسلمين أو كان لا نرد من غير المسلمين ويريد الدخول في الإسلام، لأن حينئذ يكون عند أهل السنة على يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: قاتل الناس حتى يقول أن النص الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصحيح، لأنه واحد لا نظير من المتكلمين له ولا شبه ولا مرجعهم ومصدرهم العقل، بأن واحد لا نظير بأنه جل وعلا أثبته واحد، وما خالفه من النقول في ربوبيته الذي لا خالق معه ولا رازق، وأنه واحد في ألوهيته لا شريك له في ما يتعبد به المسلم، حتى واحد في أسمائه وصفاته لم يتفق لا ند له، والمسألة الواحدة ولا مثيل، يقول بعضهم إن العقل يجعلها ولا مما مثيل يجب لله، يقول لا نظير، يقول بعضهم إنها مما يستحيل، ولا وزير لا وزير يمكن أن تتبع، إضافة إلى أن العقل قصد من الوزير الإدراك ما يتخذه المخلوق روحه من أجل أن يعينه على نواحي، هل يستطيع إدراكه التي توقف علي وزيرا عليك من أهله، لا يمكن يعينني على تبليغ ما قم يعرف كيفيتها وكنها، لأنه لم يرد في النصوص ما يبين شد الأزر هناك عن الروح كله، هو الإعانة والعالم من بداية الخلاء إلى يومنا هذا بآلات والله جل وعلا بذكاء وعقول لا نظير له، وبحوثهم لم يستطيعوا أن يحددوا لأنه ليس بحاجة، ليس بحاجة إلى من يعينه، فكيف قد يقول قائل ان الله جل وعلا فكيف بما هو وكل الملائكه وخالق جل جلاله وكل الملائكه بالاعمال كن حفظ الذين بعض المخلوقات حسنات السيئه والاحاطه بعضهم موكل بخالق هذه المخلوقات وبعضهم موكل بالوحي ولا نرد ذاك النار وبعضهم موكل بالجمع وإنما مردنا ومعول على النص والعقل ثابت. اختص كل مجموعة بأعمال نعم له نصيب من الفهم ونيطت به النص لكنه لا يقرر هذا من هذا النوع شيئا من تلقاء نفسه يعني حينما يتخذ السلطان أعوان والماوردي وزراء في ويكل إليهم أعمال الدولة قال لا شك أنه فعل ذلك لأنه المحتاج إليه لا يمكن أن يكون شرع مسموع أو عقل مطبوع لكن الله جل وعلا اتخذها وجعلها العقل أنه قادر مصدر كالشرع على أن تسير هذه الأمور بدون ذلك رماه بعضهم لا يفتن ولا يفلت شيء كن فيكون السنة يجعلون العقل ثابت ويحاسب الخلاء كمحاسبة واحد لا ويرزق الخلاء كما يرزق واحد ولذا لا نرد شيء من النصوص بعقولنا وينفخ في الصور يموت الناس في العقول ينفخ في الصور يبعث الناس في تتعامل مع النصوص لا حاجة إلى ما يعين لا تستقل بجل وعلى قادر النصوص بدون من يعين جاهل ولا أن ذاك بصمد أن قول مفتر به بشرح قال لا يتجزأ ولا ينقص كل حال يعني ما ذكرنا ولا نرد ذاك بالعقول ويقول غيره أنه لا يتعدد ولا يتركب بمجرد العقل لا يتجزأ ولا ينقص إذا قيل حاجة من هذا الكلام لسنا بحاجة في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا لسنا بحاجة إلى هذا حكم العقل في هذا النص وإذا قالوا مثل هذا الكلام لزمت عليه لوازم كيف ينزل ولم يرد به نص من كتاب السنة ولا أثارة من علم ولا قول صاحب إلى السماء الدنيا فما وضع حاجة إلى ثالثة هل تظل وهل الدنيا تقل ولا شبه له ولا وزير عرش أو لا يخلو بل هو الأخير من الليل باعتبار من صمد الغني الغنى المطلق لأن الثلث الأخير في المشرب غير الثلث الأخير شيء وكونه يستمع ما سألوا لا لأنه محتاج إليه وكونه إنما يخصهم منه لا لأنه ما الذي يخصهم من هذا الحديث استغلال هذا الفرصة والتعرض لمنفعات الله في هذا الوقت تقول له والله أنا بنادي موجود قبل الثلث الأخير من الساعة كذا إلى كذا يمكن ولا نخلص الصباح أو في المساء عند آخرين ما خلق الملائكة ولا خلق الخلق الشمس طالعة في المشرق من أول النهار الثاني والشمس أيضا طالعة من آخر النهار الأول المغرب ومع ذلك ما خلق من أجل تحقيق أن هذا الأمر لا يعني يعنيهم أن هذا الوقت من أوقات أو على ليس بحاجة إلى وزن الأعمال لأنه يجاب في دقائق فليتعرض المسلم للنفحات كل معتزلة إنما خلق الميزان بين المبتدئة من ترك إذا سمع النص من النصوص تناولوه بعقول حينئذ لا يخلق إلا وكل يدلي قبل ذلك عبث هذا يقول كذا ثم يأتي بعده شارح ثاني يعد المتن يقرر كذا عصاه موجود في كتب المتن يقرر المتن كذا ثم الشارح بعقله يستدرك عليه ثم المحشي يستدرك على هذا ثم يأتي شارح ثاني يناقش الثلاثة ثم يأتي وهو حكمة البالغة لذلكم ضخمت كتب العقائد مشيئة النافذة لا يسأل عما قيل وهم يسألون مجلدات على الأشياء ليدخل على وفي النهاية الندم نظير ذلك والحيرة شخص طلق امرأة مما سيشير إليه المؤلف فيما بعد الآن في شك في الحيرة هل تحل من بعده ولا شو وقلنا الموارد يقول في أدب الدنيا والدين وقلنا المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع أفتن بأن الطلاق لا يقع ثم سمع ممن تبرأ ذمته بتقليده بل من يعرض ويرى الحان ولا يعني الذين يرون ان العقل يستقل هؤلاء هم معتبرون عنده وهؤلاء معتبر وقع في شك وحنبة ماذا يصنع الشيخ؟ لابد وقع طلاق مجزوم. يعني الكتب التي فيها تفاصيل شروح المواقف شروح المقاصد توقع الشيء هذه في كتب مطولات لأنه إن وكلها قيل وقال ما تجد قال الله ولا قال رسوله إلا من أجل الرد والنقد. بينما أهل السنة والجماعة إذا سمعوا النص سمعنا وقام وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. مثل من مر بميزاب قال هو قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم نصير على بيّن. في النهاية لا بد أن يسلم الإنسان منها. يعني من يستطيع عقله مهما كان من العقل أن يستوعب أن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو منه العرش من هذا النوع؟ تفضل. وإذا كان مثل هذه الحيرة توجد بالنسبة لبعض المخلوقات أقول الشمس تدور في فلك 24 ساعة إذا غابت عن قطر طلعت على القطر الثاني ومع ذلك تسجد في يعني كل في آخر كل ليلة تحت العرش. حديث صحيح استطيع أن يستوعب مثل هذا ما لك إلا تسلم. طيب هنا سمعنا وأطعنا وتأمل فيما يخصك لو قصد إلى النص هذا النص فائدة إيه بالنسبة لك؟ وجله النظر ما فائدة هذا النص بالنسبة لك؟ هل فائدة أن تبحث هل يعذر وتقول إذا كان عندنا الثلث الأخير طيب اللي عند اللي المشرق والمغرب عندهم في الصباح والعصر والظهر وإذا كان نازل بالنسبة لنا مالك دخل في هذه الأمور أن الاجتهاد يشمل حتى تقيل لك الثلث الأخير ما أنت مكلف في غير بلد اجتهاده إلى والله فاتني الثلث الأخير في بلدي الآن الثلث الأخير في مصر مثلا أو في المغرب استغل هذا الثلث ما لك علاقه بها لان الذي يتولى الاثابه على هذه الامور من يعلم خفايا الامور ويحاسب الناس في ان واحد لا يخفى عليه ما فعل هذا او ما صنع هذا او ان هذا امور يعني لائقه بالبشر لكن الله جل وعلا لا يمكن ان يقاسي البشر ولا يمكن أن يتعامل مع نصوصه التي أثبتها لنفسه بمقاييس الذين ليست لديهم أهلية. ولذلك قال ونرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول لقول مفتر يعني كذاب جهول بهذه الأحاديث وهذه النصوص التي ما ثبتت لله جل وعلا بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي جعلهم يستخسرون وراء العقول ويتركون النصوص؟ فهذه لا شك أن نعم تكليف العوام بها في أول الأمر في أول الأمر قبل محال أشار بعض السلف وأما قال آيتهم النصوص أن يحفظوها فلا يعذر عجزة. فصاروا يتعاملون معها بالرأي يعني الحديث الواحد يصدر منهم أشياء ويتلفظون بأمور بدلا من أن تلفظ بها من يتفقهوا من أحاديث كثيرة. يقول رحمه الله الحديث تحتاج لحفظ نصوص تحتاج لحفظ فصاروا يقومون النقوء المناقشات وعظيمة جلساتهم التي يزعمون انها بالقيل والقاس لماذا؟ لان ما عندهم رصيد من النقود ايتهم النصوص ان يحفظوها فلجاوا الى العقول مثل ما يقرر. طيب نرى بعض اهل العلم المعتبرين سواء كانت ذاتيه أو عنده حفظ من النصوص كثير وتجد في درسه تمر الايات والاحاديث بكثره وتجد النوع الآخر يعني هذا عنايته بالنقل والأثر والآخر عنايته بالنظر والتي لا تنفك عنه الدراية يسمونها الدراية يعني أزلية. فتجد يتحدث في الحديث الواحد ويذكر فيه من الاحتمالات ما يذكر ويستنبط منه ما يستطيع استنباطه ويوفق بكثير من استنباطه. هل نقول أن هذا يرحب بالنصوص فشغل وقته بهذا الاستنباطات؟ الاستنباط مطلوب، لأن المطلوب والفهم الذي يترتب عليه العمل، لا أن نكون لا المناقشات العقيمة التي نهايتها رد الخبر. نتكلم في الأزل، ليس المراد أن نطول القيل والقال من أجل أن يرد الخبر، لا، هذا يطول في الاستنباط من أجل إيش؟ متى شاء أن يستثمر أكبر قدر من الخبر. الخلق والقرآن والسنة، ما نزل القرآن وما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليعمل بهذه النصوص. وإذا لم نستعمل النظر في الاستنباط من هذه الحديث واقتصرنا على الظاهر، على الظاهر صدى ظاهر نتصور استواء قبل خلق الأرض، لكن يبقى أن الإيغال في الاستنباط أو نزول والنظر في الحديث من وجوه بعضها قوي وبعضها ضعيف، واستدلالات من الحديث بعضها أصلية وبعضها تبعية وبعضها لا يقره عقل، نقرأ في الشروح أشياء بعيدة كل البعد عن مدلول الحديث. نعم، الاستسراج في هذه الأمور يجب التقليل منه والاقتصار على قدر الحاجة. يقول الخلاف فيه ظاهر، لأن هذا حصل وتكلم بعض الطلاب البعض العلماء في بعض من أجلها، بعضهم يقول دروس فلان من المشايخ إنها ما هي مجرد قراءة نصوص، يعني ما نقول يقرأ عليه عشرة أحاديث ومتكلم عليه خمس دقائق بالنسبة لنا أبعاد السمع والبصر، وبعضهم يقرأ عليه حديث واحد أو يقرأ حديث واحد ثم بعد ذلك يستقر في شرحه ساعة. نقول إذا كان الحديث من الجوامع التي يمكن أن يستنبط منه ما يتعلق بأبواب الدين، سواء كان في جميع الحديث الأعمال بالنيات أو كثير منها كما الحديث الجوامع، مثل هذا لا مانع من أن يكتب عنه مجلد، مجلد علم مش مجلد إنشاء يمكن اختصار بورقة، لأن بعض الكتبة يكتب نعطى أسلوب يكتب صفاته وكذا في قديم هذا ومن ورقة لأخرى إن نصل ألف ورقة في حديث واحد أو في آية، وفي النهاية يمكن اختصاره في شيء يسير. شيخ الإسلام لما سئل قولهم قديم عن صفة الكلام مسألة تتعلق بكلام الله أجاب عنها 230 صفحة الكلام قديم. مسألة واحدة، هل نقول أن هذا من باب الاستطراد والتطويل الذي نص العلماء على كراهته وتشقيق المسائل؟ ابن رجب لما تكلم على حديث السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، القرآن والسنة، فإنما في مقابلة القديم هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء صفة قديمة. وأنا أقرأ شرح هذا الحديث في نوعها الفالحة، وأن الله جل وعلا تحاسب نفسه أن من هل يشقق المسائل بدون فائدة أو واحد نبحث عن الفائدة. الكلام السلف في هذا كثير، كلام ابن سيرين بن رجب في كتبه كثيرا ما يلمز بكثرة الكلام حول النصوص، يعني هدي السلف وطريق السلف المتكلمون عن مسألة بكلمتين ثلاث ما يعجبني أو لا يعجبني أو كل كلام مختصر وجامع ولا يستطرد. من هذا إلى عصر الإمام أحمد ومن بعده، ثم احتاج الناس احتاج أهل السنة إلى تطويل الكلام في مقابل كلام المبتدع، لأن كل كلام مبتدع عقلي ويحتمل وجوه ويحتاج إلى نقض. تجد الشيخ الإسلام ينقض مسألة بكتاب، هل نقول أنه يخالف هدي السلف في هذا؟ وابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف الخلق قال: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أجرى بسلف هذه الأمة، لكن المواقف قد تتطلب التطوير، قد تتطلب البسط، حاجة طلاب العلم قد تكون قد لا تأتي إلا بشيء من التوضيح والبسط. أمر لمن؟ هل يؤمر محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، الأمر سهل، يعني الإنسان يقرأ عليه المنظومة هذه بجلستين أو ثلاث، يعلق على كلمة غريبة ولا يوضح له مسألة ويمشي، سهل هذا، ما يشر حظ له من النظر، ثم بعد ذلك ندعي إن هذا هدي السلف. ولا حظ له من النظر. نقول هذا الكلام لأنه يدور في المجالس أن فلان وبعضهم يلمز، مثلا الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله يطول على المسائل والأحاديث وعلى الآيات وعلى الأبواب، ويستنبط ويشرق ويغرد، يقول له لو كان خيرا لسبقونا إليه. شبه المشائخ كلهم يعني في الجلسة الواحد يقرأ في 20 كتاب، يعلق على كل كتاب 5 دقائق وينتهي الإشكال في كون الكتب واحدة ما أنزل على داود وما أنزل على داود. يقول هل هذا فيه مغمز أو مطعن؟ لا، الكلام فيما أحدثه المبتدع من القيل والقال الذي لا يترتب عليه فائدة. أما ما يترتب عليه فائدة من توضيح إشكال أو استنباط دقيق يغاص عليه، لأنه ربما بلغنا أو أمسان، يمكن تقرأ كل الشروح وفيها ما فيها من الكلام الكثير لأهل العلم ثم يظهر لك خير. وهذه المسألة إذا كان أنت بحاجة، أحيانا حاجة تمس إلى شيء من التفصيل، هذا الكلام لا بد منه. هذه المسألة لا شك أنها شبهة واردة على بعض الدروس، شبهة واردة على بعض الدروس. وعلى كل حال، كل من يعرف من نفسه ومقصده ما يعينه على الاستمرار أو إعادة النظر في طريقته. أنا لما قرأت شرح ابن رجب لهذا الحديث تردد في نفسي، أن هل أنا من يأتي بمسائل لا حاجة إليها ويطول روح يشرق ويستطرد والحاجة تقوم بأدنى من ذلك، أو نقول إن هذا مما يعين على فهم النص والنظائر والأمثلة والتنظير، هذا مفيد بالنسبة لطالب العلم. ويبقى أن المحظور هو ما سلكه أهل الكلام الذين في نهاية أمرهم رد النصوص. فإن قيل قلنا إلى أن تنتهي دلالة النص، يقضون على جميع الاحتمالات. هنا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر يعني كذاب به جهول به، ما يقال ان هذا جار ومجرور متعلق به مفتر ولا بجهول، ولو ما يدل على ذلك من العقل محتجنا تحتمل، لكن حشد الأدلة يترتب على ذلك فائدة ولا ما يترتب؟ يعني في قوله جل وعلا من يرد فيه بإلحاد بظلم نذق، من يرد فيه بإلحاد بظلم فيه، هل تتعلق بالإرادة فيه، هل تتعلق بالإرادة أو تتعلق بالإلحاد؟ وهل الممنوع الإلحاد في إرادة الإلحاد في الحرم ولو كان الإلحاد خارج الحرم، أو المراد الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة خارج الحرم؟ الفرق عندنا الآن به مثل فيه في الآية، نظير فيه بالآية. إذا قلنا فيه متعلق بالإرادة، من يرد فيه، من يرد فيه، قلنا أنه لا بد أن تكون الإرادة في الحرم، والإلحاد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، يعني هذا حاج أو معتمر من شرق الأرض أو غربها، يقول إذا رجعت إلى بلدي أفعل كذا، فالإلحاد حصل في بلده والإرادة حصلت في الحرم، هذا هو المقصود بالآية؟ أو أن المراد فيه المقصود به الإلحاد فيه، فيكون فيه متعلق بالإلحاد، وحينئذ يكون الإلحاد في الحرم محرم ونذيقه من عذاب أليم ولو كانت الإرادة في بلده، هو في بلده يقول إذا حجرت بفعل كذا.

يعني إذا قلنا أنه جاء ما يدل على أن الله شيء لا شيء أغير من الله، هل نستطيع أن نعبر عن الله بأنه ذات؟ كما يقول أهل العلم كلام الصفات فرع عن الكلام في الذات، فمن أثبت الله ذات لا تشبه الذوات يثبت له صفات لا تشبه الصفات. ومن راجع كلامنا في الواسطية ترى وصلنا إلى شيء. نعم. ها تدري هذا كلام المبتدعة اللي توصلوا به لنفي الواجب. إذن جميع الصفات بمفرداتها وبمجموعها تدل على وجود ذات ومنها الوجه. يعني لا تقصد تخصيص الوجه. على كل حال نراجع شرح الواسطية ونشوف. تراجع وما عندك أنا موجود. ها ابسط فيه. يقول وكل من أول بالصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى.